الاستثمار الوطني لسنه 2024، يعني مش معقول هنجمع عليكم ما بين طول الوصول اليكم والتاخر عنكم وما بين طول الكلمه. فان شاء الله عز وجل يعني نزول على رغبه شيخنا الشيخ محمد الله يحفظه الشيخ محمد الجليل والامين على المسجد. المنافقون ايذاؤهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، يعني لم يقف عند حد القول فقط زي ما قالوا قبل كده واذن، وبينا يعني ان رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله بدليل قوله تعالى والله ورسوله حق الوقوف، انما سعوا الى ايذاء قولا وفعلا. هنا بقى قال الله عز وجل بعد امر الله بجهادهم، والجهاد هنا يشمل الجهاد بالسيف والسنان ويشمل الجهاد بالحجه واللسان والقران. قال الله عز وجل عنهم يحلفون بالله ما قال، قالوا ايه؟ طبعا قال الله عز وجل عما قالوه انهم قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم، وبين الفعل الذي ارادوه قال وهموا بما لم ينالوا، هموا بشيء ولكن الله لم يمكنه. تعالوا نشوف قالوا ايه برضه حق النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الغزوه، غزوه تبوك، بعض المنافقين قاعدين فقالوا كلمتين الاثنين اسوء حالا من بعض، ولكن الاولى انهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل ان نفقه النبي عليه الصلاه والسلام اضلت الطريق، يعني تعثرت في في في في جذع شجره بخطامها، الحبل بتاعها اتعلق في جذع شجره، فالصحابه بحثوا عن اختصر فما وجدوه. قالوا انظروا الى هذا الذي يزعم انه نبي لا يدري اين ناقته، طب ما كان من اولى ان الوحي ينزل عليه ويقول له الناقه فين. فنزل الوحي يخبره قال ان اناسا يقولون كذا وكذا، واني لا اعلم من الغيب الا ما اطلعني الله عليه، ولقد اخبرني جبريل انها في مكان كذا تعلق خطابها بشجره. فذهب الصحابه فوجدوها حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يذهبوا الى هذا المكان، فوجدوها حيث حدد له الوحي المعصوم ذلك. دي حاله، الحاجه الثانيه عيبهم في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، جماعه اللي عاملين نفسهم مشايخ القراء دول مش زيهم، ما لهم عندكم؟ قالوا ارهب بطونا واجبل عند اللقاء، يعني ما شفناش جماعه اكيله بتوع اكل وفته كما يقولون من هؤلاء، هم اكثر الناس طعاما واجبل الناس عند اللقاء. ثم نقل هذا الحديث زيد بن ارقم صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صديق السن، الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله والله ما حصل، والله ما قلنا وابى، ونزل الوحي ليؤكد صدق ما نقله اليه زيد بن ارقم، فاخذ النبي باذنه وقال هذا الذي اوفى الله باذنه، لان ربنا صدقه فيما سمع، ونزل القران يؤكد ما بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. هموا بما لم ينالوا بالفعل، قالوا ايه عملوا ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من تلك الغزوة دبر المنافقون، قالوا احنا كده كده بنمشي بالليل والنهار، فإذا مررنا الليلة بالعقبة الفلانية، العقبة دي مكان بطيق، مكان يعني لا يكاد يعود منه الجماعة قليلا من الناس، قالوا لما يجي يعد العقبة يطلع المرتفع بتاعها ده نحاول ان احنا ايه نضيق عليه الطريق حتى يسقط من هذه العقبة فيقع ميتا وخلاص ما يقع منه. وبالفعل تلثم بعضهم ومشى أمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا صعد تلك العقبات هذا المضيق ضيقوا عليه الطريق واضطروه إلى طرفه يريدون بذلك، وطبعا هم تلثموا ليخيفوا الناقة، تعرف إن الحيوانات تخاف ليه من المناظر غير المألوفة، فقط من مناظر سوداء وغير ذلك. وهموا بما لم ينالوا ولكن الله تبارك وتعالى أطلع النبي على ذلك وسلمه، وعرف النبي أسماءه الصحابة الرسول سميه لنا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ذلك حتى لا يقتل أحدهم، ويتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وطبعا عيبهم في المؤمنين وصدقات المؤمنين كما ستأتي في الآيات التي يعني امر لا يخفى، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من عقبه بن سلول لما مات وانه اراد الصلاه عليه فاراد عمر ان يمنعه فقال اخي عني يا عمر، هذه القصه ان شاء الله سنذكرها نذكرها في اللقاء المقبل تبعا للايات التي سنقراها ان قدر الله لنا بقاء ولقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعتذر عن التكبير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.